الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصود بفتنة القبر؟ أحسنت، بارك الله فيكم. سؤال الملكين العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قالوا: أحضروا إلى العرض والحساب. الحساب نوعان: عرض ومناقشة. ما الفرق بينهما؟ العرض تعرض فيه الأعمال على المؤمن، هذا خاص بالمؤمنين، تعرض فيه الأعمال فيقرون بها ثم يسترها الله عز وجل. والحساب فيه حساب على كل صغيرة وكبيرة. نعم، المناقشة يعني استقصاء الأعمال على كل صغيرة وكبيرة. حسنت، بارك الله فيكم. فالعرض أن تعرض على العبد أعماله حتى يعرف منة الله عليه في ستره ذنوبه في الدنيا وعفوه عنه في الآخرة. أما المناقشة فهي استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها والتدقيق في ذلك وعدم المسامحة عليها. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. مقال علامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: ونشر الصحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين، كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صالي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا موقف آخر من مواقف القيامة، وهو نشر الصحف وإيتاؤها. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت. والبحث في هذا الموضوع مبني على ثبوت كتابة الأعمال في الدنيا، وهي قضية قطعية دلت عليها جملة من الأدلة، منها قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الصحيفة التي تملأها في الدنيا ذكرها الله في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وصحيفتك في البرزخ ذكرها الله في السورة التي بعدها في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وصحيفتك في عرصات القيامة ذكرها الله في السورة التي بعدها في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ولما ذكر الكفار قالوا: أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ومثلها أيضا في سورة الحاقة، لكن في الحاقة قال بشماله، وقد جمع بينهما الناظم في قوله: والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، جمع بينهما بأنه يؤتى كتابه بشماله وراء ظهره. ثم انتقل إلى موقف آخر من مواقف القيامة، وهو الوزن. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناجي الراجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه أحسنتم. الوزن أي لأعمال العباد بالقسط أي بالعدل، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ثم بين أن الناس في الميزان على قسمين، قال: فبين ناجي الراجح ميزانه، قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة فهو إلى الجنة بلا سابقة عذاب. قال: ومقرف أوبقه أي أهلكه عدوانه. قال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهؤلاء هم أهل المحنة والبلية، نسأل الله العافية. وبقي قسم ثالث، ما هو؟ أصحاب الأعراف. نعم، أحسنت، أصحاب الأعراف، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أصحاب الأعراف. قال الله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ومآلهم إلى الجنة، كما قال الله تعالى في الآيات نفسها: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وابن حزم كتاب اسمه التلخيص لوجوه التخليص، قال فيه كلمة عظيمة لما ذكر أصحاب الأعراف، قال: وليتنا نكون من هذه الصفة، فوالله إنها لمن أبعد آمال التي لا أدري كيف التوصل إليها إلا برحمة الله تعالى. وأما بعمل أعلمه مني فلا. والذي يوزن ثلاث أشياء: الأعمال وصحائف الأعمال والعامل. ما الدليل على وزن الأعمال؟ كلمتان خفيفتان. نعم، ما الدليل؟ كلمتان خفيفتان على اللسان. حسنت، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وما الدليل على وزن صحائف الأعمال؟ حديث صاحب البطاقة. حسنت. وما الدليل على وزن العامل؟ حديث ابن مسعود. نعم، قال في ساقي مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ثم انتقل إلى موقف آخر من مواقف القيامة وهو الصراط. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وينصب الجسر بالامتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. نعم، أحسنتم. وينصب الجسر وهو الصراط ينصب على متن جهنم بالامتراء بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء من الكتاب والسنة. دليل الصراط من القرآن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والمقصود بالورود هنا المرور، المرور على الصراط، وليس معناه دخول جهنم. الورود في اللغة يأتي بمعنى الإشراف على الشيء، دخله أم لم يدخله. من الورود الذي معه دخول في القرآن قوله تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أي أدخلهم النار. ومن الورود الذي ليس معه دخول قوله تعالى عن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين هو لم يدخل البئر وإنما أشرف عليها. فليس معنى الورود في الآية وإن منكم إلا واردها ليس معناه الدخول، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فالمقصود بالورود المرور على الصراط. وقد ورد في الأدلة من صفاته أنه لا تثبت عليه الأقدام ولا تستقر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدحضة مزلة. معنى مدحضة، معنى قوله مدحضة مزلة أنه لا تثبت عليه الأقدام ولا تستقر بل تزلق. ورد من صفاته أن على حافتيه خطاطيف وكلاليب وحسكة. قال عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة. الخطاطيف جمع خطاف، والكلاليب جمع كلوب، وهما بمعنى الخطاف والكلوب الحديدة المعطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وتوضع في التنور، وقالها خطاف وكلوب. أما كيفية خطاطيف النار وكلاليبها فالله أعلم بها، أجرنا الله وإياكم. والحسكة الشوك الصلب من حديد، وفي رواية مسلم: في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. وجاء في صفته أنه حاد كالسيف. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان في صحيح مسلم: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال: يجوزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال. يجوزونه، يمرون عليه على أحوال متفاوتة من حيث السرعة ومن حيث النور والظلمة. أما من حيث السرعة فقد دلت الأحاديث على أنهم متفاوتون في سرعتهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وآخرهم رجل يتلبط على بطنه فيقول: أي ربي لماذا أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك وإنما أبطأ بك عملك. وهم متفاوتون كذلك من حيث النور والظلمة. قال صلى الله عليه وسلم: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإن أضاء قدم قدمه وإن طفئ قام. قال: ويمرون قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد سيف لحظ مزلة فيقال أنجوا على قدر نوركم. فهذه أحوالهم من حيث النور والظلمة. ثم بين نتيجة العبور على الصراط فقال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على ثلاث أقسام. قال صلى الله عليه وسلم فناج مسلم وناج مخدوش أي مجروح ومكدوس في نار جهنم. مكدوس من تكدست الأشياء إذا ركب بعضها بعضا. وفي لفظ منكوس أي ساقط على رأسه. وهذه الأقسام الثلاثة جمعها ابن القيم رحمه الله في شطر بيت الميميته قال وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فناجي ومخدوش فهاوي ومخدوش وناجي مسلم. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. نعم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين جزاء على إيمانهم وحسن أعمالهم. والنار التي أعدها الدار التي أعدها الله عقوبة للكافرين جزاء وفاقا على سوء أعمالهم. وقد ذكر الناظم في الجنة والنار ثلاث مسائل كبار. المسألة الأولى أنهما حق لا ريب فيهما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. مسألة الثانية أنهما موجودتان الآن. قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين أعدت فعل ماض. وقال عن النار أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف قال رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. الحديث متفق عليه. قال لا فناء لهما. المسألة الثالثة أنهما باقيتان دائمتان لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. قال الله تعالى عن المؤمنين في الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال عن كافرين في النار إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. نعم الحوض في اللغة مجمع الماء والمقصود به هنا مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله تعالى في عرصات القيامة ويرده المؤمنون. والموقف الوحيد من مواقف القيامة الذي لم يرد ذكره في القرآن. مواقف القيامة كلها ذكر في القرآن إلا الحوض فلم يرد ذكره بصراحة في القرآن. وقد بلغت الأحاديث فيه مبلغ التواتر رواها أكثر من 50 صحابية كما ذكر كما جمع ذلك الحافظ ابن حجر. وذكر رحمه الله أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية 80 صحابية. وورد في الأدلة في صفات الحوض فمن ذلك أن لون مائه أشد بياضا من اللبن وفي رواية من الثلج وفي رواية من الورق والورق الفضة وأنه أبرد من الثلج وأن ريحه أطيب من المسك وأن طعمه أحلى من العسل وأن كيزانه كعدد نجوم السماء في رواية لآنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها وأن من شري منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأنه يشخب فيه ميزابان من الجنة. ورد في مساحته قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ورد عرضه مثل طوره، عرضه مثل طوره. ما الفرق بين الحوض والكوثر الذي ذكره الله تعالى في القرآن؟ الكوثر يمد الحوض بالماء. أحسنت، نعم الكوثر أصل الحوض ومنه يمد الحوض، هذا فرق. نعم الكوثر في الجنة والحوض يكون في عرصات القيامة. أحسنت، الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة. نعم الكوثر خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أحسنت، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر عليه وسلم. وأما الحوض، الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحوض فورد عند الترمذي إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذا الفرق الثالث في أن الحوض لكل نبي، في أن لكل نبي حوضا، القول به موقوف على صحة حديث الترمذي. قال وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. ويذاد عن الحوض أصناف، يذاد عن الحوض المرتدون في الصحيحين إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، ويذاد عنهم المبتدئة المحدثون في الصحيحين إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفيهما كذلك ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. وثم صنف ثالث ذكره جمع من أهل العلم وهم من عظمت جرائمهم وكبرت ذنوبهم، ذكره ابن عبد البر والقرطبي ورد ما يدل عليه. ففي مسند الإمام أحمد وصح إسناده محققوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله كذا له لواء حمد ينشر وتحته فصل جميعا تحشر. نعم يشير إلى ما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. ثم انتقل إلى كلام الشفاعة، ولأن الوقت لا يتسع لذلك فنرجع ذلك إلى أول مجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخ وفيكم، بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.